خدوا بالكم، قال إيه من ضمن كلام يا أستاذة خيرية؟ قال: يا رب ساعدنا لأننا أتينا إليك. وقال في هذا المكان المقدس. إذن خلع أطلق القداسة على الكنيسة وجعل المجيء إليها، تمام، والوقوف بهذا الشكل إلى الله سبحانه وتعالى.